بسم الله عندما نسأله قوله على الذكر والأنثى ماذا قال الحافظ؟ نعم ظاهر الحديث وجوبها على المرأة سواء كان لها زوج أو لا. هذا القول من قال به أنها تجب الزكاة عليها في نفسها؟ نعم أبو حنيفة والثوري والمنذر. وما هو قول جمهور أهل العلم؟ على أن صدقة الفطر على زوجها، زكاة الفطر على زوجها وليست عليها، وذهب جماعة إلى أن الزكاة عليها، وأما الجمهور فيقولون ليست عليها لأنها من باب النفقة. وما هو قول الحافظ؟ نعم أنها عليها لظاهر الحديث. وما هو دليل الجمهور؟ أنها من النفقة. ولهم دليل آخر أيضا في حديث ابن عمر زيادة مما تمونون. أحسنت، هذه الزيادة ما حالها؟ نعم حسنها العلامة الألباني رحمه الله. فعلى هذا فزكاة الفطر على الزوج لقوله مما تمونون أو ممن تمونون، أي تقومون بالنفقة عليه، فيخرج عن نفسه عمن يمونه ويقوم بنفقته وتلزمه النفقة عليه. ونظير الصغير الولد الصغير، وإن لم يكن للزوج مال أخرجت عن نفسه. طيب نواصل. مسألة المرأة المطلقة، هل يلزم الزوج إخراج الفطرة عنها؟ المرأة المطلقة هل يلزم الزوج إخراج الفطرة عنها؟ المرأة المطلقة لا تخلو من حالين، لا تخلو من حالين: من أن تكون مطلقة طلاقا رجعيا أو غير رجعي، لا تخلو من حالين: من أن تكون مطلقة طلاقا رجعيا أو غير رجعي. فإن طلقت طلاقا رجعيا فهي في حكم الزوجات، فإن طلقت طلاقا رجعيا فهي في حكم الزوجات، لها ما لهن من النفقة والسكنة. لها ما لهن من النفقة والسكنة ما دامت في العدة والفطرة. وهذا يقصر فيه كثير من الأزواج ممن يطلق، فإذا طلقها ذهبت بيت زوجها وليس عليه شيء تجاهها، ولا يبالي بها، وهي لا زالت في العدة معتدة من أجله، ممنوعة من الزواج من أجله، وهو لا يبالي ولا يؤدي النفقة ولا السكنة أيضا كذلك ولا غير ذلك ما تحتاج إليه في حال العدة، فهي زوجة، حالها كحال الزوجة الموجودة تحتك لم تطلق بعده. والسكنة ما دامت في العدة والفطرة، لها ما لهن من النفقة والسكنة ما دامت في العدة والفطرة تبع، والفطرة تبع النفقة، تتبع النفقة، والفطرة تتبع النفقة. فما دام أن نفقة الرجعية على الزوج فكذلك الفطرة عليه، فما دام أن نفقة الرجعية على الزوج فكذلك الفطرة عليه، فكذلك الفطرة عليه. قال النووي في المجموع: قال النووي في المجموع السادس 74 قال أصحابنا: قال أصحابنا تجب عليه فطرة زوجته الرجعية كنفقتها. قال أصحابنا تجب عليه فطرة زوجته الرجعية كنفقتها، انتهى. وقال ابن يوسف المواق من المالكية، وقال ابن يوسف المواق من المالكية في التاج والإكليل، وهو من كتب المالكية، ثالث 65 و200: لو طلق المدخول بها طلقة رجعية، لو طلق المدخول بها طلقة رجعية لو طلق المدخول بها طلقة رجعية لزمه النفقة عليها، لزمه النفقة عليها وأداء الفطر عنها، انتهى. لزمه النفقة عليها وأداء الفطر عنها. وذهب بعض العلماء إلى أن الزوج لا يلزمه إخراج زكاة الفطر عن زوجته مطلقة وغير مطلقة كما تقدم، لا يلزمه إخراج زكاة الفطر عن زوجته، بل ذلك واجب عليها هي، بل ذلك واجب عليها هي، وهو مذهب الإمام أبي حنيفة كما تقدم، واختاره العثيمين، وهو مذهب الإمام أبي حنيفة كما تقدم واختاره العثيمين كما في الشرح الممتع، كما في الشرح الممتع 56 و100. والأرجح القول بلزوم ذلك عنه، والأرجح القول بلزوم ذلك عنه، وهذا القول هو الأحوط والأبرى لذمته، والله أعلم. والأرجح القول بلزوم ذلك عنه، وهذا القول هو الأحوط والأبرى لذمته، والله أعلم. وأما المطلقة طلاقا بائنا، وأما المطلقة طلاقا بائنا فلا تجب عليه فطرتها لأنها ليست زوجته، وأما المطلقة طلاقا بائنا فلا تجب عليه فطرتها لأنها ليست زوجته، فالراجح أنه يخرج عن المطلقة طلاقا رجعيا، فهي لا زالت زوجة، هذا هو الأقرب. مسأل رجل عقد بامرأة، رجل عقد بامرأة ولكنه لم يدخل بها، رجل عقد بامرأة ولكنه لم يدخل بها فهل تلزمه زكاة الفطر عنها؟ رجل عقد بامرأة ولكنه لم يدخل بها فهل تلزمه زكاة الفطر عنها؟ الزوج إنما تلزمه زكاة فطر زوجته، الزوج إنما تلزم زكاة فطرة زوجته إذا كان ينفق عليها، إنما تلزم زكاة فطرة زوجته إذا كان ينفق عليها. ومعلوم أن النفقة على الزوجة، ومعلوم أن النفقة على الزوجة لا تكون إلا إذا تسلم الزوج زوجته، إذا تسلم الزوج زوجته أي استلمها من أهلها سلمت له، لا تكون إلا إذا تسلم الزوج زوجته ومكنته من نفسها، إذا تسلم الزوج زوجته ومكنته من نفسها. أما إذا كانت الزوجة لا تزال في بيت أبيها، أما إذا كانت الزوجة لا تزال في بيت أبيها فإن النفقة لا تلزم الزوج، أما إذا كانت الزوجة لا تزال في بيت أبيها فإن النفقة لا تلزم الزوج، وكذلك زكاة الفطر لا تلزمه، وكذلك زكاة الفطر لا تلزمه، فما تلزمه إلا إذا نقلت إلى بيته، فإذا نقلت إلى بيته وتسلم الزوج زوجته تلزمه النفقة وتلزمه زكاة الفطر. أما وهي في بيتها عقد عليها ولا زالت في بيت زوجها لا نفقة ولا زكاة فطر، إلا إذا جامعها في بيتها وذهب إليهم ونزل عندهم جامعها فنعم فتلزم النفقة. أما ما لم يدخل بها ولا زالت معقودة فقط، لا زالت معقودا عليها ولم يدخل بها ولم تسلم إليه، فلا نقول بالنفقة عليه ولا كذلك أيضا بزكاة الفطر. وهذا موجود، تجد في بعض المناطق في اليمن يعقد عليها أكثر من سنة، سنة سنتين ثلاث أربع، وهي معقود عليها ولم يدخل بها، لا زالت في بيت أهلها، ربما يلتقي بها هناك ويزورهم ولكن لم تسلم له بعد ولم يدخل بها، فهذه لا زالت النفقة على أبيها وزكاة الفطر على أهلها، فإذا سلمت له ودخل بها فهذا خلاص تلزم النفقة، صارت زوجة وتلزمه النفقة، وتلك زوجة ولا تلزمه النفقة. قال ابن قدامة رحمه الله في المغني: كل امرأة لا يلزمه نفقتها، كل امرأة لا يلزمه نفقتها كغير المدخول بها، كغير المدخول بها إذا لم تسلم إليه، كل امرأة لا يلزمه نفقتها كغير المدخول بها إذا لم تسلم إليه، والصغيرة التي لم يمكن، التي لا يمكن أو لا يمكن، والصغيرة التي لا يمكن الاستمتاع بها، كغير المدخول بها إذا لم تسلم إليه، والصغيرة التي لا يمكن الاستمتاع بها فإنه لا تلزمها نفقت، لا تلزمه نفقتها ولا فطرتها. فإنه لا تلزمه نفقتها ولا فطرتها، لأنها ليست ممن يمون، أي ينفق عليها، ممن يمون، انتهى. قال البهوتي رحمه الله في كشف القناع: ولا يلزم الزوج فطرة من لا تلزمه نفقتها، ولا يلزم الزوج فطرة من لا تلزمه نفقتها كغير المدخول بها إذا لم تسلم إليه، كغير المدخول بها إذا لم تسلم إليه. هذا يكفي إن شاء الله الذي أخذنا، وهو يتعلق بالزوجة المطلقة، وهكذا أيضا الزوجة غير المدخول بها، والزوجة الصغيرة التي لا يمكن الاستمتاع بها وهي داخلة في غير المدخول بها، لكن على التفصيل. فأما بالنسبة للمطلقة فالمطلقة مطلقتان، مطلقة رجعية ومطلقة بائن، بينونة كبرى أو بينونة صغرى. فأما المطلقة طلاقا رجعيا فتلزمه زكاة الفطر عليها، لأن النفقة لا زالت لازمة له. وأما المطلقة طلاقا بائنا بنوعيها فليست عليه زكاة فطر لأنها خرجت من حيز النفقة. والمطلق البائن إما بينونة كبرى كان يطلقها ثلاثا فلا تعود إليه حتى تنكح زوجا غيره، والمطلقة التي هي بينونة صغرى هي التي تخرج من العدة ولم يطلقها ثلاثا، فممكن أن يردها من غير زوج آخر ينكحها، فهذه مطلقة بائن لكن ليست بينونة كبرى، فإذا أراد أن يتزوج بها بعد أن تخرج من عدتها بعقد جديد ومهر جديد، وأما تلك فلا بد أن تتزوج قبل أن يعقد بها وترد إليه، لا بد من زوج شرعي غير محلل يتزوج بها، ثم إذا طلقها هذا الزوج الآخر فله أن يتزوج بها. فهاتان لا تلزمه زكاة الفطر عليهما، والأولى لازمة على الصحيح. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.